الذين لا يؤمنون بالآخرة وجعلنا الليل والنهار آيتين

اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حفيظا Thank you. Oh,

وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره. وكل إنسان Thank you.

وما كان Oh,

لولا ما أنا حاول لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. If I found a woman who

محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم